بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. فجزاكم الله خيرا على هذه المؤازرة والمناصرة، على هذا الحب والود والقرب، وليس فيه مال وليس فيه عوض، ولكن الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من رحم المحن تأتي المنح، ومن رحم الظلام يأتي النور، ومن رحم العسر يأتي اليسر، ومن رحم العلم تأتي الحكمة، وبحكمة العلماء تقاد الدعوة، وبالحكمة والفتوة والرجولة والقوة والعلم والدعوة والتعاون على البر والتقوى ولد حزب النور. تحبه القلوب فصار محبوب، لا ترده كروب ولا تمنعه حروب، ولا يتطلب من الناس عيوب، ويصبر على الخطوب، لأنه أراد كلمة الله عز وجل أن تكون عليا في الأرض. يا أهل العمرية، يا إخواننا وآباءنا، أنتم الحب، أنتم جنتي، أنتم القرب، أنتم صحبتي، أنتم الأهل، أنتم إلفي، أنتم العون، أنتم جنتي، أنتم مصر، أنتم فرحتي. جئنا في هذا اليوم نتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نريد صلاحا وإصلاحا، ولا إصلاح بغير صلاح، لأننا قد ارتبطنا بكتاب وسنة رفعناها راية، وسرنا خلف آية وخلف حديث نرفع بها رأسا ونتيه بها فخرا. إن الدين عند الله الإسلام، ليس عندنا من الذل أو العار ما نستخذي منه، فإن القرآن والسنة هم الوحي المصون لهذه الأمة. لقد أتانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. وقد ساس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وساس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يبدلوا ولم يغيروا، صاروا على الهدى واقتدوا بخير الورى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جئنا على بصيرة من أمرنا، لا نطلب شرفا في مجلس ولا منصب ولا مقعد، فإن الشرف عندنا قد دون منذ أمد. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه في استغنائه عن الناس. طريقنا واضح وسبيلنا متضح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لن نستورد من الشرق ولا من الغرب ولا زبالات البشر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فعندنا ما يكفي الدنيا بأسرها، لو أقبلوا إلينا إلى كلمة سواء لوجدوا الخير. إن الدين عند الله الإسلام، لا يظلم فيه إنسان ولا حتى الحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت بغيا الجنة في كلب سقته، فإن الله يثيب العبد على البر والإحسان لو كان للحيوان، فضلا عن أن يكون إلى إنسان. من أين جئنا؟ جئنا من مساجدنا، وخرجنا من محاربنا، نقتدي بشيوخنا ونسير بدعوتنا. جئنا نحمل خيرا في طيات أيدينا، من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نطلب خيرا ونسأل الله العون، نظهر فقرنا ونعترف بضعفنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال حبيبنا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نرجو إصلاحا ليس كما يريده الشرق ولا الغرب، ولن نقول كما قال برنارد شو المفكر الفرنسي، قال: نظرت في هذه الدنيا فرأيتها تعيسة بئيسة، ووجدت الحيوان أسعد من الإنسان. نقول له: صدق، ولكننا نحن من أسعد الخلق، وإن كنا فزنا ورب الكعبة فقد فزنا منذ زمن جميعا من غير مناصب ولا مقاعد، فزنا بحق اتبعناه، وبدين قد تعلمناه، وبخير في الخلق قد نشرناه. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. على الله نتوكل وبه نعتصم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نريد صلاح العباد والبلاد بإصلاح أنفسنا. قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: إن الله لا يغير ما أنتم فيه من القروب حتى تتوبوا إلى الله مما أنتم فيه من الذنوب. نريد حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون واقعا بعلم وعمل وفهم وخبرة، بغير فتوة ولا قوة ولا عضلات ولا سب ولا شتم ولا استهزاء، على هدى من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه. نريد الأمن للبلاد والعباد، الأمن في بيوتهم، في أعمالهم، في طعامهم، في سياستهم، في جميع أحوالهم. قبل أن تسقط هذه الأنظمة، كان عدد من تغيب في مصر 286,000 من البشر، فإننا الدولة الرابعة على مستوى العالم في تجارة أعضاء البشر. نريد أن نرجع إلى أخلاقنا وإلى قيمنا. كل المسلم على المسلم حرام. القوة وحدها لا تكفي، لو كانت كافية لكفت فرعون وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. لو كانت كافية لكفت هذه الفئة الطاغية في تونس وليبيا وفي اليمن وفي مصر. إن القوة وحدها لا تكون كافية بغير دين عاصم وهدى ظاهر. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الأمن الحقيقي سينبع من قلوبنا، مع توفير الأمن الذي يراد للخلق من حولنا، مع وضع قيادات تتقي الله في البلاد بما عندها من العلم والخبرة، تخشى الله عز وجل وتطلب رضاه، وتريد النفع للعباد والبلاد، وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. الإصلاح السياسي بوضع من يستحق حيث يستحق، بغير مجاملة وبغير محسوبية، ولو كان على حسابنا وحساب أهلنا، فلن يرى الناس ما كانوا يرونه من هذه المحسوبيات التي تكون على حساب البلاد والعباد. يقوم أبله جاهل يقود وزارة كالثقافة، يقولون له: ما أسوتك وما قدوتك من كتاب الله؟ يقول لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرة كأنك تموت غدا. لا نريد أن يقود الناس من لم يكن يحمل شهادات أصلا، ويقولون قوى عاملة وقوى نازلة. نريد أن يقود العباد ويسوس الخلق أكفاهم: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نريد أن تكون سياسة ظاهرة واضحة يستشار فيها الخبراء والأتقياء والعلماء، ومن لديه خبرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر الله عز وجل، وهذا كتابه، وهذه سياسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. نريد الإصلاح الزراعي، فإننا عندنا من الموارد ومن السواعد ومن العقول ومن الرجال ومن الأفكار، فإن من ديننا من أحيا أرضا مواتا فهي له. عندنا مياه في باطن الأرض، تكفي مصر 100 سنة تزرع الصحراء الغربية بأسرها. كنا في جوع وفي تجويع من أجل الترقيع، حتى نرفع شعار يقوله الناس في كل زمان ومكان: عش جبانا ومت مستورا. نقول لك: عش فخورا مسلما ومت حرا كريما، ولو كنت جائعا فإننا في جميع أحوالنا نتقرب بذلك إلى ربنا. نريد الضمان لهذا المزارع بأن يكون له تأمينا، بأن يكون له معاشا، بأن يكون له مكانا لتصريف زراعته، بأن يكون له مرشدا يوجهه كيف يؤدي عمله، يكون له راعيا يوجهه كيف يحسن خبرته وزراعته وتجارته، يكن له مصرفا يصرف فيه محاصيله، وموردا يستجلب منه أمواله وأسمدته بغير أن يضاعف ذلك على كاهلة بربا محرم أو بأقساط جائرة أو بأمور باهظة ظاهرة. نريد إصلاحا حقيقيا حتى يجد الناس ما يطعمون في حياتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. إن مصر هي الدولة الوحيدة في جميع الدول العربية وفي الشرق الأوسط وفي بلاد الإسلام التي يوجد بها معهد قومي للأورام بالقاهرة، ومعهد قومي للكبد بشبين القوم، ومعهد قومي للكلى بالمنصورة، ومعهد مشترك للأورام والكبد في كفر الشيخ. كل ذلك بسبب ما كان فيه العباد من ظلم وضلال وفساد، من أطعمة باطلة ومن أدوية ضارة غير نافعة عن عمد وعن قصد، كان ذلك يمارس علينا. ولكن قد أذن الله عز وجل لهذا الظلام أن ينجلي، وللنور أن يسطع، وللحق أن يظهر، وللصدق أن يكون. وإن تصدق الله يصدق، والصدق نجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. نريد توفير الدواء في الوحدات الصحية وأن تكون في كل مكان. هل يعقل أن تكون المستشفى الجامعي من شروط إقامتها أن تكون مجاورة لكلية طب؟ لذلك المستشفى الجامعي عندنا يخدم مطروح والبحيرة والأسكندرية. عدد الأسرة في قسم العناية المركزة 16 سريرا لكل هذا الجمع من البشر. عندنا الموارد الكافية، فإن قناة السويس في العام الماضي كان محصلتها 500 مليون دولار، وإن البترول كان 200 مليار. هذه أموال أين تذهب وأين تكون وفي أيدي من؟ عندنا موارد، عندنا ذهب، وهذا الذهب ليس في أيدينا، فإنه في أيدي غيرنا. نريد أن نرجع إلى قواعدنا سالمين، نريد أن نرجع إلى بلادنا قائدين رائدين. فإن مصر كانت في الريادة والقيادة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وعند السخوي في المقاصد الحسنة من أثر أبي بصرة الغفاري قال: إن ملك مصر ملك الدنيا، وإن سلطان مصر سلطان الدنيا. ألم تر أن الله ذكر حكاية عن يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر. فمن ملك مصر ملك الدنيا، وسلطان مصر سلطان الدنيا. قال عمرو بن العاص: من ملك مصر فكأنما ملك الخلافة، رضي الله تعالى عنهم. نريدها أن تعود مرة أخرى. هذا الشيخ الذي يقدم، أخي الشيخ سعد، قد قابل في أدغال إفريقيا عندما كان يؤم المسلمين في أوغندا، من قال له: إذا انطلق قطار مصر انطلق قطار العالم وانطلق قطار الإسلام، وإذا انطلق قطار مصر فإن قطار مصر لا يتوقف. قال الملك فيصل لأبنائه قبل أن يموت، قال: انظروا في نهضة مصر فإنها إن تنهض ينهض العالم من حولكم. قال وزير خارجية الأردن في اجتماع الجامعة الدول العربية، قال: العرب بغير مصر لا شيء، ذلك فضل الله وهذه منحه. أرض بها نهر وبها آبار وبها أنهار وبها بحار، وفوق ذلك بها سواعد وعقول ورجال، بها أقوياء وأمناء، لكن عن عمد كان يقدم الضعفاء الخونة ويؤخر أهل الصلاة الصلاح والتقى. أذن الله عز وجل للخير أن يعود، وأذن الله عز وجل للنور أن يسطع. قال صلى الله عليه وسلم: وعنده قوت يومه. إن الدولة التي تطعمنا ألا وهي السعودية تعطينا قمح منذ 6 أشهر، طعامهم وشرابهم من مياه الآبار والبحار، وأرضهم صخرية، وعندنا الموارد المائية والسواعد البشرية والأرض الممهدة وصحراء شرقية وغربية. لماذا كنا نحيا في هذا الذل والهوام؟ هذه سياسة لكل عميل خائن جبان، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. وجزاكم الله خيرا على الحضور والتشريف، وأعتذر لأبي وشيخي ومعلمي الشيخ شريف أن تكلمت بين يديه، فإنما نحن بذرة من ثماره، فإن أحسننا فإليه يعود، وإن أخطأنا فيقومنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.